ما دور سماحتكم في تخريج فتح الباري وهل شمل ذلك كل الأجزاء أم بعضها؟ لم يغرد إلا ما في أول والثاني وبعض الثالث من الحج، كان هذا قبل 25 سنة قبل أن أنا إلى الجامعة في المدينة، فلما كملت في الجامعة وأعمالها توقفت عن تخريج عن التعليق عليه، فالتعليق إنما كان من أوله إلى كتاب الحج فقط.